الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة وما جاء في ذلك. قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة وما جاء في ذلك. نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة كان يضع قبلته الكعبة وبيت المقدس قبلة الأنبياء قبله، فبإمكانه لما كان بمكة أن يجمع بينهما، لكن لما هاجر إلى المدينة ما أمكنه الجمع بين القبلتين، لأنه إن استقبل بيت المقدس صارت الكعبة خلفه، وإن استقبل الكعبة صار بيت المقدس خلفه، لأن بيت المقدس في جهة الشمال عن المدينة والكعبة في جهة الجنوب عن المدينة، فالمدينة بين الكعبة وبين بيت المقدس، ولا يتسنى له أن يجمع بينهما. ولما هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه استقبل بيت المقدس قبلة الأنبياء قبله وقبلة اليهود، كانوا يستقبلون بيت المقدس مع محبته صلى الله عليه وسلم لمخالفة اليهود في جميع أمورهم، ونهانا عن التشبه بهم حتى في اللباس والمظهر وغير ذلك من الأمور، فضلا عن التشبه بهم في العبادة، ولكون بيت المقدس هو قبلة الأنبياء قبله استقبله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، وهو يتمنى ويود ويدعو الله جل وعلا أن يحوله إلى الكعبة، وعرض هذا على جبريل عليه السلام، قال: أود مخالفة اليهود، ليتني أوجه إلى الكعبة شرفها الله. فقال جبريل عليه السلام: إنما أنا عبد فاسأل الله. فسأل ربه جل وعلا وأكثر من تقلب وجهه في السماء ينظر ويرجو الله جل وعلا أن يحوله إلى الكعبة شرفها الله، والله جل وعلا وطأ لهذا بموطئات كثيرة مهيئات، لأن التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة فيه خطر عظيم، اختبار وامتحان للمسلمين واختبار وامتحان للمشركين وابتلاء وامتحان لليهود وابتلاء وامتحان للمنافقين. ماذا سيكون موقف ومقول كل فرقة من هذه الفرق؟ أولهم المسلمون، قالوا: سمعنا وأطعنا، أينما يوجهنا ربنا جل وعلا نتوجه، وهذا هو الواجب، لأن الكل عبيد الله جل وعلا، والعبد يأتمر بأمر سيده، فأينما وجه توجه ويتعبد ربه جل وعلا بالطاعة والامتثال. ولا أبين وأوضح من هذا لما أتى آت إلى أهل المسجد وهم راكعون نحو بيت المقدس، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة شرفها الله. فاستداروا وهم في ركوعهم، ما عندهم تلكع ولا تمانع، لأنهم سمعوا هذا الذي أخبرهم وهم ثقات، فامتثلوا في الحال وهم في حالة الركوع، ما قالوا نمتثل في الصلاة الثانية أو نتأكد، لا، بل استداروا في حالة ركوعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء المسلمون فازوا بهذا الابتلاء والامتحان. ثم اليهود خسروا وباءوا بالخسران، عارضوا وامتنعوا وقالوا لو كان نبيا ما خالف قبلة الأنبياء قبله. المشركون قالوا قد استقبل وعاد إلى قبلتنا، فيوشك أن يعود إلى ديننا وعبادتنا. المنافقون قالوا الرجل ما يدري أين يتوجه، إن كانت قبلته الأولى حق فقد ترك الحق بالقبلة الثانية، وإن كانت قبلته الأولى باطل فقد كان على باطل ما كان على حق. فكلهم باءوا بالخسران سوى المؤمنين المسلمين، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قدم الله جل وعلا بمقدمات قبل تحويل القبلة بقوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالله جل وعلا يحكم بعباده بما شاء ولا يبدل الشيء إلا بأحسن منه أو بمثله. وقال جل وعلا قبل تحويل القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيقول ما بعد حولت القبلة إلى الآن، فالله يعلم ما كان وما سيكون، سيقول السفهاء، ولا يقول هذا إلا السفهاء. أما العلماء المؤمنون المهتدون فهم مقتنعون، حتى علماء اليهود الذين أسلموا يقول هذا هو الحق، لأن عندنا في كتابنا قبلته الكعبة، وأهل الكتاب يعرفون أن آخر الأنبياء أنه سيستقبل الكعبة، يعلمون ذلك لو رجعوا إلى كتبهم، لكنهم يريدون الاعتراض. فخاب الجميع، المشركون واليهود والمنافقون، خابوا وخسروا. وفاز بالنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. نعم. وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة، وقال لجبريل وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال إنما أنا عبد فادع ربك واسأله، فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين. بعد 16 شهر، وقيل 18 شهر، قيل تحويل القبلة في رجب، يعني بعد 16 شهرا من هجرته، لأنه هاجر في ربيع الأول السنة الأولى، وحولت القبلة في رجب في السنة الثانية فتكون 16 شهرا، وقيل في شعبان فتكون 18 شهرا أو 17 شهرا، والراجح عند العلماء رحمهم الله أن التحويل كان بعد ستة عشر شهرا، وكان في شهر رجب. قال محمد بن سعد أخبرنا هاشم بن القاسم قال أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال ما خالف نبيا قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة حين قدم المدينة 16 شهرا، ثم قرأ: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا، وقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون، ما كانت كبيرة ولا فيها صعوبة عليهم رضي الله عنهم، إنما همهم السمع والطاعة. لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كما فعلوا على طول، ما يترددون ولا يتوقفون، وليس عليهم حرج، إلا أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم شفقة على إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة قالوا: كيف مآل إخواننا الذين ماتوا خلال هذه المدة وهم لم يستقبلوا الكعبة؟ فقط شفقة على إخوانهم. فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالصلاة إيمان، وأينما توجه المرء فثم وجه الله، وهو توجه إلى بيت المقدس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى الكعبة بأمر الله تبارك وتعالى. فالذين ماتوا على استقبال بيت المقدس لا حرج عليهم ولا لوم، وبشر الله جل وعلا إخوانهم الأحياء بأنها مكتوبة لهم صحيحة صلاتهم. نعم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وهم يعلمون علم اليقين أن قبلته الكعبة، إنه موجود في كتبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر ربه فقط، ولا متوقع أنه يوجه إلى الكعبة، لكنه ينتظر أمر ربه. وعلماء اليهود يدرون ويعلمون أنه سيتوجه إلى الكعبة. وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حق فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني صعبة وشاقة إلا على من هداه الله جل وعلا، فهو يسمع ويطيع. وكانت محنة من الله امتحن بها عباده العبادة، ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. والله جل وعلا يعلم ذلك قبل أن يخلق الخلق، لكن ليظهر ما يستحقون عليه الثواب أو يستحقون عليه العقاب. وإلا فالله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، لما جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيم، وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ نعم. ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له، ثم ذكر بعده اختلاف قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، فسماهم سفهاء، الذين يعتمدون على القبلة سماهم جل وعلا سفهاء، لأنه لو عندهم عقل لم تثلوا وسمعوا وأطاعوا. ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباعهم. ووبخ جل وعلا اليهود والنصارى كلهم، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اليهود يقولون الدين الحق عندنا، والنصارى ما عندهم دين، والنصارى يقولون الدين الحق عندنا، واليهود ليس عندهم دين، وكلهم قد ضلوا وأخطأوا الصراط المستقيم، لأنهم ما مسكوا، لو تمسك اليهود بدينهم والنصارى بدينهم لكانوا على الحق، لكنهم ضيعوا دينهم ولم يتمسكوا بالحق. وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم، ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير علوا، ثم أخبر أن له المشرق والمغرب، وأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه. الله جل وعلا يولي عباده إلى ما شاء، إن شاء وجههم إلى المشرق، إن شاء وجههم إلى المغرب، إن شاء وجههم إلى مطلع الشمس، إلى مغرب الشمس، إلى الكعبة، إلى بيت المقدس، إلى ما شاء، لأن هذه عبادة. يوجه الله جل وعلا عباده إلى أي ناحية أرادها سبحانه وتعالى، وهو الواسع العليم، فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجنة، يسأل رسوله، ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدق. يعني ما عليك يا محمد إلا البلاغ، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ما يقال لك لما لم يسلموا، وإنما عليك أن تبلغهم ما أمرك الله جل وعلا به. الذين لا يتبعونه ولا يصدقونه. ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام اتبع أول ما قدم المدينة بيت المقدس لعل اليهود يتبعونه لما اتبع قبلتهم، لكنه أخبر جل وعلا أنهم لا خير فيهم ولن يتبعوك أينما كنت، وأنت لا يسوغ لك أن تتبع قبلتهم بعدما نسخها الله جل وعلا، وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير. ثم ذكر أهل الكتاب، يعني عصمه الله جل وعلا من ذلك، وإن فعل ولن يفعل، لكن لو فعل ما كان له عند الله ولاية ولا قيمة. ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض، ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له. وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم، ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس، ثم أمر عباده أن يتموا برسوله الخاتم. هي أفضل ما يتوجه إليه قبلة إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، أفضل من بيت المقدس، لأن المسجد الحرام بناه إبراهيم، والمسجد الأقصى بني بعده، فهو إمام المساجد وبانيه إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو أبو الأنبياء قبله، ولا أحد يرغب عن ملة إبراهيم إلا سفيه، إلا من سفه نفسه. ويؤمن بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين، ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى، وجعلها إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اليهود يقولون نحن على دين إبراهيم، والنصارى يقولون نحن على دين إبراهيم، ومشرك العرب يقول نحن أبناء إبراهيم وعلى دين إبراهيم. فقال الله جل وعلا ردا عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، من أهل مشركي مكة. وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة، ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم، وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة، وأمر به رسوله حيثما كان، وأكده جل وعلا بثلاث بتكرار الآية ثلاث مرات. وأمر به رسوله حيثما كان ومن حيث خرج، وأخبر أن الذي يهديه من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة، وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها، لأنها أوسط القبل وأفضلها، وهم أوسط الأمم وخيارهم، فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخرجهم في خير القرون، وخصهم بأفضل الشرائع، ومنحهم خير الأخلاق، وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل، وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عال والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة، ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت، ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة، وكل من قدم على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم قول الإمام أبي حنيفة ولا قول مالك ولا قول الشافعي ولا قول أحمد ولا قول كائنا من كان أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام في كل الأحوال، وكما قال الأئمة رحمة الله عليهم: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول بعضهم: إذا أتاكم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، لا تلتفتوا له. فهو رحمه الله ما يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه لم يبلغه أو لم يصح عنده أو نحو ذلك من الأمور، وإلا فلا يتركه عنادا أبدا رحمة الله عليهم. وكلهم يحثون على الأخذ بالتمسك بالسنة، لكن بعض أتباعهم يتعصبون ويجهلون الحق ويقدمون أقوال أئمتهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا من فرط جهلهم. وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم، ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم أمرهم بذكره وبشكره، إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته، ويستجلبون ذكره لهم ومحبته لهم. ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به، وهو الصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين. فالله جل وعلا فضل هذه الأمة، وإن كانت هي الأخيرة بين الأمم، فقد فضلها جل وعلا بفضائل كثيرة. فرسولها صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وكتابها القرآن أفضل الكتب، وشريعتهم هي أفضل الشرائع وأسهلها وأخفها، لا حرج فيها ولا أغلال. كانت في الشرائع السابقة فيها شيء من الشدة والقسوة، وهنا أنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وكلما قرأ كلمة منها قال الله جل وعلا: قد أجبت. فهو استجاب دعاء عباده وألهمهم الدعاء واستجاب لهم جل وعلا. والكتب السماوية كلها نازلة من الله جل وعلا: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. لكن الكتب الثلاثة الأوائل وكل الله جل وعلا حفظها على علماء اليهود وعلماء النصارى وعلماء الزبور، أتينا داود زبورا. وأما القرآن الكريم فهو جل وعلا لم يكن حفظه إلى سواه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن والشريعة الخالدة، وهذه الأمة هي الأخيرة للزمن لكنها الأولى يقضى بينها يوم القيامة، وتتقدم على الأمم كلها، وشريعتها أسمح الشرائع وأسهلها وأعدلها، ما يكون في شيء مشقة أو حرج إلا وبجواره اليسر والسهولة من الله جل وعلا. لما كان السفر مضنة المشقة خفف الله جل وعلا به الصلاة، وخفف الله جل وعلا به عن الصيام، ويسره لعباده بالقضاء في أيام أخر ولا مشقة ولا مضرة عليهم. وكذلك إذا أصابت النجاسة الثوب أو البدن فإنها تغسل، وكانت النجاسة تصيب أثواب من قبلنا فيقربونها بالمقراب، ما يقضى تقبل الغسل. وكانوا لا يصلون إلا في كنائسهم أو بيعهم، وجعل الله هذه الأمة لها الأرض مسجدا وطهورا. الغبار هذه التي يتصاعد بالتيمم جعله الله جل وعلا طهور، كما جعل خلوف فم الصائم أطيب عنده من ريح المسك جل وعلا، فهو الذي يغير الحقائق ويقلبها ويأتي بما هو أحق وأجمل. الميتة تكون مضرة للإنسان إلا عند الضرورة جل وعلا، فهو ذبحها له يأكل منها ولا تضره بإذن الله. وهكذا ولا حرم شيئا من المعاملات إلا وأباح ما هو خير منها، حرم الربا وأباح البيع والشراء جل وعلا، حرم الزنا وأباح الزواج، حرم الخمر وأباح المشروبات الطيبة، وهكذا. فشريعتنا والحمد لله هي أكمل الشرائع وأسهلها وأتمها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، فله الحمد والمنة وله الشكر سبحانه، والله أعلم، وصلى الله